إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على قصة موسى عليه السلام، وكان آخر عهدنا بقصته الكلام عن عجل السامري الذي عبده بنو إسرائيل. بعد أن أنهى شيخنا رحمة الله عليه الكلام عن قصة موسى، تطرق للحديث عن التوراة ودعوتها إلى التوحيد، وأجاب على سؤال حوله: هل عبدت التوراة، يعني التوراة دعت إلى التعبيد وبها نصوص ضد التوحيد؟ هذه مسألة سنتحدث عنها اليوم بمشيئة الله تعالى. قال: التوراة ودعوتها إلى التوحيد. كانت التوراة أول كتاب سماوي نزل متضمنا لشريعة كاملة البناء، فإنما نزل قبلها لم يعبأ أن يكون سقفا مشتملة على بعض الوصايا والمواعظ كسقف إبراهيم وما أنزل على إسحاق ويعقوب، لأن الرسالات السابقة كانت كما تعلمون رسلا يرسلون إلى أقوامهم ويدعونهم إلى التوحيد، ثم بعد ذلك يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وتكون الغلبة للموحدين بآية من آيات الله القدرية الكونية بزلزال مدمر أو بغرق إغراء أو إحراق بصيحة برجفة، ثم بعد ذلك يعيش من بقي من الموحدين وهم قلة مع رسولهم يعلمهم دينهم، ولم تكن هناك دول لها فقهها، لم تقم دول لأنبياء ولمرسلين لها فقه الدولة، ولذلك كانت الأحكام أحكام تليق بقبيلة أو بأسر وبمجموعات قليلة من الناس تعيش مع رسولها، ولذلك كانت سقف إبراهيم وما شكل ذلك، إن هذا لفي الصحف الأولى سقف إبراهيم وموسى سقف. ولكن التوراة التي نزلت كانت هي أول كتاب كامل تحتاجه أمة من الأمم، ولذلك قلنا إن الله تعالى بيّن أن التاريخ ينقسم إلى ما قبل نزول التوراة وما بعد نزول التوراة، كما قال في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فإذا ما حدث للقرون الأولى من إهلاك عام كان قبل نزول التوراة، فكانت التوراة فارقة بين عهدين، ولذلك نزلت التوراة لأول مرة في تاريخ الرسالات ينزل حكم الجهاد، وكان أول تطبيق له في قول الكليم موسى لبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة. أول أمر بالجهاد في تاريخ الرسالات كان أمر الله تعالى لموسى أن يأمر قومه بني إسرائيل في سيناء أن يدخلوا الأرض المقدسة. ولذلك جاز لشيخنا هنا أن يقول: كانت التوراة أول كتاب سماوي. طبعا عبارة كتاب سماوي صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة، لأن جميع الكتب نزلت من السماء، لكن العبارة الخاطئة عبارة الديانات السماوية، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، لكن الرسالات السماوية متعددة، وهذه العبارة عبارة الرسالات السماوية، ذكرها علماؤنا ومشايخنا ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وهذه العبارة لا شيء فيها. لكن الإشكالية التي تعرض العلماء لنقضها ونقضها هي عبارة الديانات السماوية، فإن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فقال: كانت التوراة أول كتاب سماوي نزل متضمنا لشريعة كاملة، البناء متكاملة، عقيدة توحيد وعبادات وأخلاق وأحكام أسرة وأحكام دولة، أحكام كاملة متكاملة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومن والربانيون كذلك يحكمون، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولذلك وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن التوراة نزلت فيها أحكام جنايات وأحكام الحدود، ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يطالب اليهود بأن يتلو أن يقوموا بتلاوة التوراة للوقوف على حكم الرجم، وكان حد الزنا للمتزوج المحصن الرجم عندهم في كتابهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فإذا التوراة مليئة بالأحكام بعكس الكتب الأخرى كانت تتحدث عن توحيد ومواعظ ووصايا وما شاكل ذلك. قال: فإنما نزل قبلها لم يعدوا أن يكون صحفا مشتملة على بعض الوصايا والمواعظ كصحف إبراهيم وما أنزل على إسحاق ويعقوب. وقد ورد ذكر التوراة في القرآن في عدة مواضع، ووصفت بأنها هدى ونور وضياء وذكر وتمام على الذي أحسن. ذكرت بأنها هدى ونور، وذكرت بأنها ضياء كما في سورة الأنبياء، وذكرت بأنها ذكر كما في سورة الأنبياء، وتماما على الذي أحسن. تماما على الذي أحسن بمعنى آتيناه الكتاب، يعني التوراة، آتيناه الكتاب، آتى الله موسى الكتاب في سورة الأنعام، تماما على الذي أحسن، يعني إتماما عليه للنعمة، لإحساني عليه الصلاة والسلام في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقوله الذي أحسن هو من؟ موسى عليه السلام. والذي بمعنى ما، أي على ما أحسن موسى. وقيل في كتب التفسير بالمأثوري: تماما على الذين أحسنوا، يعني من قومه، واضح؟ فقال: وتمام على الذي أحسن، وتفصيل لكل شيء، وأن الله أمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسنها، يعني الأفضل، الأحسن الأفضل. فمثلا الصبر بدلا من الانتصار للنفس، والعفو بدلا من القصاص، وهكذا. فبدلا من الانتصار للنفس الصبر، كما قال سبحانه في الآية التي ذكرناها من سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن فقال والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فإذا التصدق به وليس العمل بالقصاص هو الأحسن. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، كما قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجروا على الله، ادفع بالتي هي أحسن. قال وأن الله أمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسنها، وأن يأخذوها بقوة، وأن يقيموا أحكامها، وأن لا يشتروا بها ثمنا قليلا، وأن لا يحرفوا كلمها عن مواضعه إلى آخره. يعني هو الشيخ هنا يذكر ما ذكر في القرآن الكريم من أوصاف وخصائص للتوراة يلخصها، قال إلى آخر ما جاء في شأنها وشأن من نزلت عليهم. ولذلك كان كل رسول، كل نبي يأتي من بعد موسى كان تابعا للتوراة، حتى المسيح ما جاء لينقذ الناموس، كما في كتبه ما جئت لأنقذ الناموس، والناموس ما هو؟ التوراة، يعني الشريعة. كلمة الناموس المقصود بها هنا ايه؟ الشريعة. ولذلك التوراة بمعنى الشريعة، لكن الإنجيل بشارة. ولذلك المسيح كما قال الله تبارك وتعالى عنه ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا نسخ بعض الأحكام في التوراة، ولكنه كان مأمورا بأن يحكم التوراة. فكل من جاء من بعد موسى كان تابعا للتوراة. ولذلك حتى النصارى في هذا الزمان كتابهم لا ينفك عن الأسفار القديمة، فالكتب القديمة عندهم هي الأساس. الأحكام الشرعية عند النصارى في كتاب من؟ في كتب اليهود. ولذلك الأناجيل ملحقة ما هي إلا مواعظ ووصايا فقط، لكن الأحكام عند النصارى أين؟ عند اليهود في التوراة. ولذلك عندهم الكتاب الذي يقدسونه، يقال عنه الكتاب المقدس، يجمع أسفار اليهود مع الأناجيل وأعمال الرسل. ولذلك عندما يأتي بعض الذين يقول أنتم في بلادكم هذه تريدون من النصارى أن يطبقوا الشريعة الإسلامية، فلماذا لا يطبقون الإنجيل؟ من حقهم أن يقولوا ونحن نطبق الإنجيل. نقول النصارى في جميع الأحوال لن يطبقوا أحكام إنجيلهم، لأن الإنجيل ليس في شريعة، فهم في جميع الأحوال سيأخذوا بأحكام ليست لم تنزل على نبيهم كما يدعون، فإما أن يحكموا بأحكام اليهودية أو بأحكام الإسلام. فالنصارى في جميع الأحوال ليست عندهم شريعة، واضحة؟ النصارى في جميع الأحوال ليست عندهم شريعة، وإنما الشريعة عندهم في كتب من؟ في كتب اليهود. شريعة النصارى في كتب اليهود، واضح؟ وقال المسيح عندهم في أناجيلهم ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم. فهنا يقول والذي يعنينا هنا بيان ما جاء فيها من الدعوة إلى التوحيد. نحن لا نتحدث الآن عن الشرائع ولا عن الفقه، وإنما نتحدث عن التوحيد. الذي يعنينا هنا بيان ما جاء فيها من الدعوة إلى التوحيد الذي هو لب كل شريعة وأساسها. والتوراة غنية من هذه الناحية جدا، فقد جاءت بتفاصيل العبادة التي لا تنبغي إلا لله، وحذرت من صور الشرك وبوائق الوثنية. نحن هنا سنتحدث عن التوحيد. هل التوراة أو ما تبقى من التوراة ما في أيدي اليهود من كتب منسوبة لموسى عليه السلام على أنها التوراة، هل هذه الكتب تدعو إلى التوحيد أم تدعو إلى الشرك والتعبيد؟ هي هذه القضية التي سنتحدث عنها. ولذلك لما يأتي رجل تأخذ الحماسة الإسلامية ويقوم بحركة الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة أو بتوراة موسى وهذه الكتب، ويقول هذه كتب مدنسة أو يسبها أو يحرقها كبو إسلام، هذه جريمة عند المسلمين، تعد جريمة، لأن هذه الكتب أمرنا أن نروي ما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذه الكتب فيها من الحق ما فيها، بل ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يكن لهم آية أن يعرفه أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ورب العالمين قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وقال أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فبعض الناس تأخذه من الحماسة ولك هذا الكتاب أخذه لكي أضعه تحت قدمي، حتى وإن طبقنا قاعدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه قاعدة نفيسة، قاعدة قرآنية عظيمة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت حينما تأخذ هذه الكتب لتحرقها وتدنسها سيفعلون ذلك في القرآن فتكون أنت السبب. ولكن هناك أمر خطير ألا وهو أن هذه الكتب لا يزال فيها بقية من حق، لا يزال، بل إن بعض علمائنا كابن تيمية يبين يقول إن التحريف في هذه الكتب ليس التحريف في الإيه؟ في تغيير الكلام، بل في التفسير والتأويل. وارجع إلى هذا الكلام ستجد كلام الإمام البخاري، ونحن في شرحنا لكتاب التوحيد في آخر دورة نقلنا هذا الكلام عن الإمام البخاري والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة العلم، في أن البعض يقول إن هذه الكتب لم تحرف، بل بدليل يستدلون بقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإذا هذه الكتب فيها بقايا من حق وفيها بقايا من خير، والدليل كما ستسمعون إن شاء الله تعالى من كتب القول. يقول أعرف أن هذا الكلام ربما صدم كثيرا من الناس لأن الحماسة والعاطفة تأخذ، نحن لا نحكم العاطفة والحماسة في ديننا، نحن محكومون بشرع، محكومون بدين. فهذه الكتب يخرج إنسان ويقول لك هذه الكتب فيها ويسب الكتب، لا لا يجوز، فيها حق وفيها خير وفيها أدلة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها أدلة على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا إلى ما فيها. قال والذي يعنينا هنا بيان ما جاء فيها من الدعوة إلى التوحيد الذي هو لب كل شريعة وأساسها، والتوراة غنية من هذه الناحية جدا، فقد جاءت بتفاصيل العبادة التي لا تنبغي إلا لله، وحذرت من صور الشرك وبوائق الوثنية. اسمع، فقد جاء في سفر الخروج، سفر الخروج هذا الذي يأتي بعد سفر التكوين، وفي قصة موسى عليه السلام أحد أصفار موسى المسمى بالتوراة في أصفار العهد القديم، وهذه الكتب بين أيدي اليهود والنصارى الآن، هي الكتب ونحن نقرأ من النسخ الموجودة بين أيدي الناس اليوم. اسمع، يقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر أرض العبودية. وفي سفر التثنية فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة العظيم الجبار المهيب. والرب إلهك تتقي، والرب، وهذا فيه من باب الإيه؟ تقديم ما حقول إيه؟ التأخير فيفيد القصر. والرب منصوبة، والرب إلهك تتقي وإياه تعبد، كما جاء بل إياك نعبد وإياك نستعين، وإياه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف، وهو إله واحد لا شريك له. الرب إلهنا رب واحد لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم. واضح؟ هذا الكلام موجود في التوراة، وباسمه تحلف، وهذا من باب القصر والحصر، وهو إله واحد لا شريك له. الرب إلهنا رب واحد لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم. وقضية الغيرة وإثبات هذه الصفة لله جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الوصية الثانية من الوصايا العشر التي كتبت على الألواح الحجرية المنزلة على موسى عليه السلام والتي انتظمها الإصحاح العشرون من سفر الخروج، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، يعني لا تجعل لك تمثالا من حيوانات الماء البحر أو الجو أو أشياء في السماء كالنجوم والكواكب وما شاكل ذلك، والملائكة كما يصنع بعض الناس ويصنعون للملائكة تماثيل كاللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وجبال الأولام التي عليها تماثيل للملائكة وتماثيل للأطفال ذوات الأجنحة، كل هذه إما أن تكون حيوانات على البر أو في البحر كالأسماك أو في الجو، فيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. وجاء في سفر التثنية، شفت الترهيب والتخويف من الشرك، وجاء في سفر التثنية لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك، المذبح الذي تعبد فيه ربك اللي هو المذابح اللي هي القبلة المجوفة، هذه المذابح يقول بجانب مذبح الرب إلهك الذي نصبه لك، ولا تقم لك نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك، فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر، هي جاية ماشية، هذا خطأ، ماشية خطأ، كلمة ماشية خطأ، هي ما صورة ما شبه، كلمة شيع مش شيع، هي ايه شبه، تمثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر او انثى شبه بهيمة ما مما على الارض شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء شبه دبيب ما مما على الارض شبه سمك ما، كلمة ما محذوفة، شبه سمك ما مما في الأرض في الماء تحت الأرض. وجاء في سفر اللاويين، اللاويون هؤلاء هم الأسرة التي انحدر منها موسى عليه السلام، وجاء في سفر اللاويين ولا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم، وكما نهوا عن عبادة الأوثان نهوا عن عبادة النجوم وغيرها من الأجرام العلوية، كما جاء لا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر وتسجد لها وتعبدها، يعني لا ترفع عينيك في السماء وتنظر ثم بعد ذلك يترتب على ذلك أنك تغتر بها وتسجد لها وتعبدها. يقول الشيخ رحمة الله عليه وليس هذا فحسب، بل أمروا أن يعاملوا بالشدة جميع الأمم التي تدين بعبادة الأوثان. انظر إلى الشدة وليس التمييع، وإنما الشدة في معاملة الأمم الوثنية، كقوله في سفر التثنية الإصحاح 7 السطر 2 يقول متى دفعهم الرب إلهك أمامك، هو لم يعني كان ينبغي أن يذكر هذه الجملة فأتيت أنا بها حتى تفهم الكلام كله، يقول متى دفعهم الرب إلهك أمامك، نقرأ بقى الكلام، فإنك تحرمهم لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم بنتك، يعني لا تزوج ابنتك للمشركين، لا تعطي لابنه وبنته، لا تأخذ لابنك لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى. لو زوجت ابنك لابنتي سيفعل المشرك ماذا؟ يجعل ابنك مشركا، حب لهذه الزوجة سيجعله ايه؟ مشركا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مش كده ولا ايه؟ يقول أسقط الشيخ هنا جملة وأتيت بها، قال لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، الإضافة اللي موجودة في أسفار العهد القديم، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بها بهم ولكن هكذا تفعلون بهم. ايه بقى؟ نكمل الكلام. تهدمون مذابحهم وتكسرون اصنامهم وتقطعون ثواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار. لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك. يعني ممكن تقول هذا الإله المعبود عليه ذهب أو فضة يجوز لك أن تأخذه لتستفيد به؟ لا، حطم، احرق. لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لئلا تصاب به. يعني هذا الذهب والفضة الشيطان يصطادك به لأنه رجس عند الرب إلهك، عبد من دون الله يحرق. واضح؟ وكما أمروا بالقسوة على الأمم الوثنية أمروا بمثل ذلك في حق من يشرك منهم. فقد أمر موسى عليه السلام بني لاوي ورهطه الأسرة التي ينتمي إليها اللي سمي سفر اللاويين نسب إليهم. فقد أمر موسى عليه الصلاة والسلام بني لاوي رهطه بقتل عبدة العجل حين عبد العجل في غيبته، جاء في سفر الخروج الإصحاح 32 من السطر 27: هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل مرفوعة. من باب لغة ايه؟ أكلان الايه؟ البراغيثي، مش كده؟ ضعوا كل واحد سيفه على فخذي ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا. المحلة ليست المحلة الكبرى، يعني المحلة المكان في المحلة، واقتلوا كل واحد. كل واحد هذه ايه؟ بدل من الواو يعني. واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بن لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل قتلوا الذين عبدوا العجل، وفي رواية 23,000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وأخيه. وذكره هنا بأبي، هذا خطأ الصواب، حتى كل واحد بابنه وأخيه فيعطيكم اليوم بركة. اللي هيقتل كل من وقع في الشرك وعبادة العجل حتى ولو كان الابن او الاخ، املأوا ايديكم من دمائهم حتى يعطيكم اليوم الرب البركة. وجاء فيه ايضا: من ذبح لآلهة غير الرب يهلك. الذبح لغير الله شرك، عقوبة الاهلاك. هذا في الإصحاح 22 السطر 25. وفي سفر التثنية: والرجل أو المرأة الذي يذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، الملائكة يعني، يخرج ويرجم بالحجارة حتى يموت. رجم من بدل دينه فاقتلوه، ولكن ليس بالسيف، في تجديد، رجم. يقول: والقرية التي تعبد آلهة أخرى يضرب سكانها بحد السيف ويحرم كل ما فيها مع بهائمها بحد. شوف التشدد، حتى البهائم تحرم، تقتل، تذبح بالسيف، وتحرق جميع أمتعتها بالنار وتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعده. القرية اللي أشركت لا تبنى مرة. وذا كان في تشديد جدا. انظر طبعا اللي ينظر لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام يجدها بالنسبة لهذه الشريعة ايه؟ ايسر بكثير وفي رحمة، لكن ولذلك في اثار واغلال، اثار واغلال ايه؟ ولكنها مع مين؟ مع المشركين. فيقول: وتكون هذه القرية، يعني التي عبدت القرية نفسها الارض، وتكون تلا الى الابد لا تبنى بعد. واذا اغرى احد بالشرك يقتل. لو اغرى احد بالشرك يقتل، الذي أغرى، الذي دعا إلى الشرك يقتل. ولو كان المغري أخاك ابن أبيك أو ابنك أو بنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك فلا ترضى منه. ولا تسمع له ولا تشفق عليه ولا ترق له ولا تفطره بل تقتله قتلا. يدك تكون عليه أولا تقتله، يبقى يدك أنت عليه أولا تقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت. إيه رأيكم في هذا الكتاب؟ كتاب يدعو للتوحيد وبيحارب الشرك، ولذلك رب العالمين قال في القرآن ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني يدعو إلى الشرك. هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي الكتب السابقة. مفيش كتاب يدعو للشرك، الشرك موجود في أدمغة الكهنة، لكن الكتب لا تدعو، ما استطاعوا أن يبدلوا كلمة الله التي تدعو إلى التوحيد. الفصل الذي يليه قال: هل عددت التوراة؟ هل التوراة دعت إلى التعبيد؟ يعني في نصوص تدعو إلى التوحيد والتشدد وهناك نصوص تدعو إلى التعبيد. قال: يقول الأستاذ أمين الخولي، أمين الخولي ده تعرفونه من؟ زوج الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر وأستاذها، وهي كانت تقول ذلك في مقدمات كتبها. تعرفون بنت الشاطر؟ المحققة المعروفة مش سلفية ولا حاجة. عشان يقول الأستاذ أمين الخولي في محاضراته عن اليهودية التي وضعها لطلبة كلية أصول الدين، طبعا شيخنا لما بينقل عن حد لابد أن تعرف إيه؟ أنه ينقل لسبب، إما أن يكون المنقول عنه سلفي، مش كده؟ أما أن يكون المنقول عنه سلفيا، وإما أن يكون قد أتى به كوسيلة إيضاح للرد عليه. تمام؟ نعم. يقول إن الباحثين، ده أمين الخولي اللي بيقول كده، إن الباحثين في الأديان لا ينظرون إلى الدعوة الشائعة عن الوحدانية في اليهودية وكمالها بعين الاطمئنان. الباحثين في الأديان لا ينظرون إلى الدعوة الشائعة عن الوحدانية، لأن في دعوة شائعة من كتب اليهود تدعو إلى الإيه؟ إلى التوحيد. لا ينظرون إلى الدعوة الشائعة عن الوحدانية في اليهودية وكمالها بعين الاطمئنان، ويستشفون في التوراة آثارا للتعدد، مثل قولها انظر بقى أتى بإيه؟ لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، وقولها لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى. طب وأين التعديد هنا؟ قال مش في آلهة غير الله، ولكن هذه الآلهة واضح إن آلهة إيه؟ باطلة. لم تعدد التوراة بتذكر واقعا كما ذكر القرآن واقع الأمم إن عندها آلهة متعددة، ولكن هل التوراة قالت إنها آلهة حق حقا؟ أبدا. فقال أمين الخولي: فيلاحظون من مثل تلك النصوص أن التوراة تذكر هذه الآلهة بصيغة الجمع على أنها آلهة لها على عابديها مظاهر الألوهية والقدرة، وأن إله إسرائيل إنما يغار من تلك الآلهة فأنهى عن اتباعها، كما يستشفون هذا التعدد من تخصيص الآلهة وإضافتها، فيقال إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إلى آخره. واضح؟ هي دي الشبهة الموجودة في التعدد فقط. فرد وقال: ولهذا يرون أن التوحيد عند اليهود خطوة متأخرة، وأنها تدرجت عن تعدد وثني. طبعا ده كلام في غاية الخبث وفي غاية الخبث. قال: ونحن نرى، شيخنا بقى الشيخ خليل هراس، قال: ونحن نرى أن هذا رأي خاطئ رغم ما يظهر من موافقة الأستاذ أمين الخولي عليه. إذن أتى بالكلام من أجل إيه؟ أن يأتي بيك شبهة وينقضه. قال: وليس في النصوص التي أوردوها ما يشهد لهذا الرأي، فإن النهي في التوراة عن عبادة آلهة الأمم الأخرى وذكر غيرته سبحانه من عبادته لا يقتضي أنها آلهة حقيقية، وكل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل كانوا يأمرون أقوامهم بعبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدونه من آلهة مزعومة لا دليل عليها. فهل معنى هذا أن هذه الآلهة كانت لا حقيقة إلهية؟ كلا، وإنما تسميتها آلهة بحسب ما زعم لا عابدوها، وقد جاء في القرآن الكريم إطلاق لقب الآلهة عليها تبعا لذلك. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام في مخاطبته لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ إذن ذكر القرآن وذكر التوراة للآلهة ليس من باب ايه الاعتراف بها كآلهة، وانما من باب ايه ذكر الواقع الذي كان عليه هؤلاء. وقال سبحانه في شأن المشركين: فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. فهنا اثبت ان هناك آلهة ولكنها آلهة ايه باطلة. وقال على لسان اهل الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يبقى الشبهة الأولى نقضها بأن وجود كلمة آلهة لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، أو لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، هذا من باب ذكر الواقع مع نقده وبيان الحق. وهذا موجود في كل الكتب بما فيها القرآن المهيمن على الكتب كلها. الشبهة الثانية أنهم قالوا استشفوا هذا التعبد من تخصيص الآلهة وإضافتها، حينما يقول إله إبراهيم إله إسماعيل إله إسحاق. قال: وأما ما زعموا من التعين بالإضافة والتخصيص فهو أشد بطلانا من سابقه، فإنه لم يرد بهذه الإضافات المتعددة أن تدل على أن لكل واحد من المضاف إليهم إلها خاصا به، يعني فيكون لإبراهيم إلهم ولإسحاق إلهم وليعقوب إلهم، حاشا لله من ذلك. وإنما المراد بيان أن هؤلاء جميعا إلههم واحد، كما يدل عليه عجز الآية الكريمة التي وردت على لسان أولاد يعقوب على لسان أولاد يعقوب حين قال لهم أبوهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. لأنه لما قال نعبد إلهك وإله آبائك، فقد يظن البعض أن إلهه غير إله إيه؟ آبائه، فقال إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإذا ما جاء في التوراة كما جاء، ولكن التوراة كتبت بأيدي بشرية، فعن طريق الترجمات حدث خلط وحدثت أمور، ومع ذلك بقي فيها روح التوحيد، بعكس القرآن الذي هو كلام الله. القرآن كلام الله أم كلام بشر يترجم كلام الله؟ كلام القرآن كلام الله بحروفه، بحروفه كلام الله، لم تمس التحريف أو التغيير أو الترجمة، بعكس الكتب السابقة. ومع ذلك بقي فيها روح التوحيد كما ترون. ولا وجدتم فيما نقلناه شيئا من الشرك؟ أبدا. قال: وكيف يعقل أن تحتوي التوراة على ما يفهم التعدد، وقد تقدم لك من نصوصها ما هو صريح في التوحيد المحض البعيد عن كل شائبة من شوائب الوثنية. وتقدم لك أيضا ما أجاب به موسى عليه السلام قومه حين قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بل إنهم حين اتخذوا العجلة الذي صاغه لهم السامري في غيبة موسى عليه السلام، كان من توبتهم أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده. الذين لم يعبدوا العجل قاموا بقتل من عبد العجل، حتى قيل إن من قتل في هذا اليوم كان نحو من 70,000. ومن العجيب أن تكون نظرة هؤلاء الباحثين في الأديان إلى تلك الديانات المؤلهة التي جاءت بها الرسالات نظرتهم إلى الديانات الوثنية عند الأشوريين والبابليين وغيرهم. يعني كيف يخدع أمين الخولي وينقل كلام هؤلاء الباحثين من أهل أوروبا في الديانات وهم يطبقون نظرياتهم التي أشربوها من دراستهم للوثنيات القديمة، فأرادوا أن يطبقوها على الديانات التي تنتسب إلى المرسلين السابقين كاليهودية والنصرانية، ويقولون هناك حدث شيء من الإيه خطوة متأخرة وتدرج. هذا لم يحدث، بل قلت وعلقت على هذا الكلام بقولي: بل الأعجب من ذلك هو محاولتهم إطفاء التوحيد على وثنية قدماء المصريين في عهودهم الوثنية، ومع ذلك يميلون إلى اتهام التوراة أو ما تبقى منها بالدعوة إلى التعبيد، برغم تبرئة القرآن الكريم لهذه الكتب من تهمة التعبيد بدليل قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وكذلك في قول: ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ربنا بيتحدث العرب الوثنيين، يقول لهم في افتتاحية سورة الأحقاف: ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم. اثارة يعني اسناد ثابت الى رسول من رسل الله او انبياء يدعو الى التعديل. لم تجدوا على الاطلاق اي كتاب من الكتب نسب الى الله عز وجل يدعو الى التعديل. واضح يا اخوانا؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: واعجب منه ان ينقل هذه الاراء استاذ مسلم. استاذ في استاذ مسلم ثم لا يعقب عليها بكلمة تدل على خطئها. ارأيتم لماذا نقل عن امين الخول؟ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على التوراة. ثم قال المؤلف: ما بعد موسى عليه الصلاة والسلام جاءت التوراة بشريعة اساسية امر الله بني اسرائيل ان يأخذوا باحسنها وان يحافظوا عليها، ونهاهم ان يتراخوا في القيام بما تضمنته من تكاليف او يحاول التملص منها بانواع التحريف والتأويل. ومع ان التوراة كانت بهذه المثابة من التمام والكفاية لهذا الشعب، فان الله سبحانه ارسل فيهم بعد موسى عليه السلام رسلا وانبياء كثيرين لاحياء شريعة التوراة ومراقبة تنفيذ احكامها والحكم بمقتضى نصوصها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والربانيون والأحبار معطوفة على النبيون، يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وضعوا في اعتباركم أن الله وصف النبيين بماذا؟ النبيون الذين أسلموا. إذا كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بماذا؟ بالإسلام. قال: ولكن القوم رغم ذلك لم يوفوا بعهودهم، وامتلأ تاريخهم بأنواع المخالفات التي ارتكبوها، وقد أورد القرآن الكريم الكثير منها، ولم يسلم التوحيد نفسه الذي هو أصل ديانتهم من التأثر بما وقع من أنواع الانحراف في هذه الديانة الموسوية. يعني الكتاب يدعو إلى التوحيد، ولكنهم هم في تأويلهم حرفوا المعاني، معاني التوحيد حرفوها تحريفا عظيما. قال: ولعل أهم ما أصاب التوحيد من هذا الانحراف وما حكاه القرآن الكريم عن هؤلاء اليهود من قولهم عزير ابن الله، وكانت الشبهة التي قادتهم إلى هذه الحماقة ما رواه السدي وغيره من أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، سبوهم يعني أخذوهم سبايا استعبدوهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه. فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة، جبانة يعني القرافة المدافن، وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: ومطعما وكاسيا، يعني بتندب من مات انه كان بيطعمها وكان يقوم بكسائها. فقال: لا ويحك، من كان يطعمك ويسقيك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به، عرف أن هذه المرأة وضعت في طريقه من أجل إيه؟ أن تعظه. ثم قيل له، قيل له من المرأة أو من غيرها: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا الشيخ، فقال له: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، بعد أن لم يكن على علم بالتوراة رجع وكان أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذابا. فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها. الكلام ده هو ينقله عن ابن كثير، ولكن في الطبري: فعمد فربط على كل اصبع له قلما وكتب باصابعه كلها، كتب بجميع الاصابع مره واحده. فكتب التوراة كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها الجبال وقابلوه بها، فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهالتهم إنما صنع هذا لأنه ابن الله. رواه ابن كثير. طبعا قلت يعني قول الشيخ رواه ابن كثير هذا خطأ في العزو، لأن ابن كثير لم يكن راويا، وإنما الذي روى بالإسناد من؟ الطبري، وعنه نقله ابن كثير وذكره مختصرا، يعني الإمام ابن كثير اختصر رواية الإمام الطبري، لكن لا يليق أن يقال عن ابن كثير بعض الناس يقول رواه ابن كثير، هل يجوز هذا؟ ابن كثير لا يروي، إنما الذي يروي من يروي بالإيه؟ بالإسناد. الذي روى بالإسناد الطبري وليس الإمام ابن كثير رحمة الله عليه جميعا. قال طبعا هذه قصة من الإسرائيليات بالطبع حتى لا تأخذها معتقدين إياها، وإنما مثل هذه الروايات كيفية التعامل معها إيه؟ تروى، ولا نصدق ولا نكذب. متى نكذب؟ لو تعارضت مع الثابت لدينا مع أصول ديننا. ومتى نصدق؟ لو وافقت النصوص عندنا، ولكن ما لم نستطع أن نجد في نصوصنا الشرعية المحكمة الصحيحة ما يشهد لهذا المنقول من الإسرائيليات، لا يشهد له بالصحة ولا بالكذب، نقول إيه؟ نروي، ولا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا به، لا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. واضح الكلام؟ نعم. قال وكذلك، قال الشيخ رحمة الله عليه، وكذلك نجد في التوراة التي بين أيدينا الآن نزوعا شديدا إلى التجسيم والتشبيه مما نعتقد أنه مما حرفه اليهود من كتابهم، وأنه لا يمكن أن يكون في التوراة الأصلية التي أنزلت على نبيهم موسى. يعني حينما يقول وكان الرب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الكلام، وحينما كان يجلس إبراهيم عند بلطات ممرة فوجد الرب قد أتى في وسط الملائكة، هذا كلام لا يصح، واضح هذه أمور، ولذلك القرآن جاء لتصحيحها. يقول الأستاذ أمين الخولي في محاضراته لكن هذه الوحدانية المتشددة المتجردة التي رأينا عنفها في المخالفين قريبين أو بعيدين حتى وإن كانوا الابن أو الزوجة، ورأينا استئصالها لأسباب الشرك الظاهرة والخفية، هذه الوحدة القوية قد شيبت في التوراة بتجسيم واضح بارز لا يتفق مع روح التجريد التي حرمت التصوير والنحت، بل حرمت اتخاذ السارية في المعبد، وتكرر هذا التجسيم في مواطن متعددة. معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أنه قد طرأ تحريف في نصوص التوراة، ولكن لم يمس قضية التوحيد المجرد، وإنما مست قضية التشبيه لله سبحانه وتعالى، فوجدنا التكسيم والتشبيه. ولذلك وجدنا الشيعة في أول نشأتهم البيئة التي نشأ فيها التشيع كانت بيئة يهودية، عبد الله بن سبأ، ولذلك وجدنا الشيعة الأوائل كانوا مجسمين، لكن الشيعة طوال عمرهم منافقون، كانوا منافقين. ولذلك لما جاءت الدولة في عهد بني العباس وأصبحت الدولة عبارة عن قام فيها سوق الاعتزال غير الشيعة معتقدهم فأصبحوا معتزلة في الاعتقاد، أصبحوا إيه؟ ولذلك شيعة هذا الزمان الاثنى عشرية وغيرها اعتقادهم اعتزالي، وذا كان مات البعض ويقول لك المعتزلة دول الناس ماتوا، مين اللي قال انهم ماتوا؟ العقيدة المعتزلة لا تزال موجودة عند من؟ عند الشيعة الاثنى عشرية، مش كده؟ كذلك موجودة عند العلمانيين، هؤلاء يمجدون ويعظمون الاعتزال حتى ينقضوا النصوص وظواهر النصوص. ما عليه يقول لكن هذه الوحدانية المتشددة المتجردة التي رأينا عنفها في المخالفين قريبين أو بعيدين، ورأينا استئصالها لأسباب الشرك الظاهرة والخفية، هذه الوحدة القوية قد شيبت في التوراة بتجسيم واضح بارز لا يتفق مع روح التجريد التي حرمت التصوير والنحت، بل حرمت اتخاذ السارية في المعبد وتكرر هذا التجسيم في مواطن متعددة. والقرآن نفسه يحكي عنهم مقالتهم في التشبيه ووصفهم الرب جل وعلا بما لا يليق به من صفات النقص والسوء، كقولهم إن الله فقيرنا نحن. إذن القرآن الكريم ذكر أنهم لم يقعوا في الشرك ولم تدعوا هذه الكتب إلى الشرك، ولكن ذكر ما وقعوا فيه من تجسيم ووصف الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص، فقال كقولهم إن الله فقيرنا نحن أغنياء، وكقولهم يد الله مغلولة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال وقولهم إنه ابتدأ الخلق يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت، ولذلك قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، للرد على من؟ على اليهود الذين ادعوا أن الله استراح في اليوم السابع، إلى آخر ما ذكر عنهم في هذا الباب مما يدل على تبعيض المادي الذي لم يهتدي إلى الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. يقول الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل: وقد أجمعت اليهود عن آخرهم على أن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرش، هذا ثابت، ولكن انظر إلى التحريف والإضافة: مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا كلام لا يضحك، هذا كلام تكاد السماوات أن تنفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن زعموا لله هذا الزعم الذي لا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك تتحدث عن داود وسليمان وافتراءات اليهود على داود وسليمان ونفذ من كلام داود وسليمان في التوحيد، وكل ذلك نؤجله للدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.